بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال 12 من ألمانيا، يقول السائل: بعض الأئمة أثناء التراويح يسرع في التشهد بحيث لا يمكن للمأموم من الصلاة الإبراهيمية، كيف يصنع المأموم في هذه الحالة؟ إذا كان الإمام هذا قاعد فصلي في البيت ولا توقع نفسك في حرج. وينبغي لأئمة أئمة المسلمين الذين يصلون لإخوانهم التراويح في مساجدهم أن يطمئنوا في القراءة وفي الركوع وفي الرفع منه وفي السجود في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد، حتى يتمكن المسلمون من أداء هذه الأفعال. أما ما عليه كثير من الأئمة إلا من رحم الله من الإسراع بالقراءة فكأنها هب شعر، والإسراع بأعمال الصلاة وكأنها نقض، فهذا ليس من السنة في شيء.